ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن بك ونتبعك على ما شئت به ائتنا بقرآن غير هذا الذي فيه سب آلهتنا وشتمهم وانتقاصهم والدعوة إلى عدم الاتباع والمحاربة له، أو خلي القرآن كما هو وبدل الآيات التي فيها نقد وطعن لآلهتنا كاللات والعزى ومنات وما إلى ذلك، بدلها وليبقى القرآن عندك. هذا اقتراح قدموا 10 طغاة من أولئك المشركين، اقترحوا على الرسول هذا، إما أن يبدل القرآن بالكلية أو يبقيه ولكن يحذف الآيات التي فيها انتقاص لآلهتهم وعدم اعتراف بها. هكذا قالوا للرسول، والله يحكي قولهم ويقرعه في هذا الكتاب. أو خلي القرآن كما هو وبدل الآيات التي فيها نقد وطعن لآلهتنا كاللات والعزى ومنات وما إلى ذلك، بدلها وليبقى القرآن عندك. هذا اقتراح قدموا 10 طغاة من أولئك المشركين، اقترحوا على الرسول هذا، إما أن يبدل القرآن بالكلية أو يبقيه ولكن يحذف الآيات التي فيها انتقاص لآلهتهم وعدم اعتراف بها. هكذا قالوا للرسول، والله يحكي قولهم ويقرعه في هذا الكتاب. قال: الذين لا يرجون لقاءنا، لو كانوا يؤمنون بالبعث الآخر ولقاء الله والحساب والجزاء، والله ما يقولون هذه القول الفاحشة. والرسول لا قدرة له على أن يبدل الكتاب أو يغيره أو يأتي بكتاب آخر، لكن العمى والضلال حملهم على مثل هذا القول الباطل، إذ قالوا: ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله. أنت بين خيارين: إما ائتنا بقرآن غير هذا القرآن بكامله، أو بدل الآيات التي فيها الطعن والنقد لآلهتنا وبذلك نتبعك ونصدقك فيما تقول به. فأمره تعالى أن يرد عليهم قائلا: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لا قدرة لي على هذا، وهل يستطيع أن يبدله؟ ولو اجتمعت البشرية تقضي على تبديل القرآن بقرآن، ما يكون أبدا وليس من شأني ولا يتم هذا لي أن أبدله من تلقاء نفسي. كل ما في الأمر إن أتبع إلا ما يوحى إلي فقط، لا أملك أن ينزل علي القرآن أو لا ينزل، أنا فقط مأمور باتباع ما يوحيه الله إلي ويأمرني به أو ينهاني عنه. أما أنني أملك هذا التملك أغير وأبدل في كلام الله أو استبدل بكتاب آخر كالتوراة والإنجيل، فهذا ليس من شأني وهو كذلك. إن أتبع أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي. من الموحي إليه؟ الله جل وعلا. وعرفنا الوحي الإعلام السريع الخفي، إذا الرسول بين الناس جالس ويتلقى الوحي، إعلام سريع خفي لا يعرفه غير من يوحى إليه. ثم قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أخاف إن عصيت ربي فبدلت كلامه وحرفت كما تحبون وتريدون، أنا أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ألا وهو عذاب يوم القيامة. وفي هذا الجزء تقرير للبعث الآخر والحياة الثانية والجزاء الذي يتم فيها. إني أخاف إن عصيت ربي خالقي ومالك أمري والموصل لي والموحي إلي، أخاف إن عصيت عذاب يوم عظيم ألا وهو يوم القيامة، يوم تقوم الخليقة من قبورها للحساب ثم الجزاء. ثم أمره تعالى أيضا أن يقول لهم: قل لو شاء الله ما تلوت عليكم، لو شاء الله أنني ما أتلو عليكم ما تلوت عليكم، لو شاء الله أنه ما ينزله ما أنزله، لكن شاء الله أن ينزل كتابه وأن يأمرني بقراءتي عليكم وتلاوتي لتعلموا وتفهموا وتعملوا. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم، أي هو الله تعالى به، أي ولا أعلمكم به، ولكن اقتضت حكمته ورحمته أن يختار منكم رجلا ويوحي إليه ما به يكمل المؤمنون ويسعدون ويشقى المكذبون ويهلكون، وهذا سر الحياة بكاملها. ما علة الحياة الأولى؟ العمل بما يزكي النفس أو يخبطها. ما سر الحياة الثانية؟ لما؟ للجزاء على العمل في الدنيا. قل لو شاء الله ما تلوت، أي ما قرأت أي القرآن عليكم، ولا أدراكم، أي لو شاء الله ما أعلمكم به بالمرة، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. العمر بمعنى الحياة، حياة المرء التي يقضيها تسمى عمر، يقصر ويطول. فقد لبثت فيكم، هذا برهن أو تدليل على أنه يتلقى العلم من الله، لا يملك شيئا أبدا إلا ما يعطيه الله عز وجل. فكيف تقول أو بدل هذا القرآن بقرآن آخر، أو بدل ذي الآيات التي ما توافقنا لأنها تقدح وتسب وتشم آلهتنا؟ هذا ما يملكه هو. فقد لبثت فيكم عمرا وهو 40 سنة، إذ عاش صلى الله عليه وسلم 40 عاما لم يعرف شيئا عن الدين، عن الإسلام، عن الآخرة، ما أوحي إليه بشيء، حتى بلغ 40 من عمره وفاجأ الوحي في غار حراء، ورأى المنام 6 أشهر والوحي مناما، ثم بعد ذلك صار جبريل يأتيه ويوحي إليه. فهل الذي عاش 40 سنة ما تكلم بوحي ولا قرآن ولا حكمة ولا، والآن تقولون افترى وكذب وقال؟ كل ما في الأمر حقيقة واحدة ثابتة، إما في نهوضه وبلوغه أو في 35 حادثة معينة. لما جددت قريش بناء الكعبة البيت العتيق وانتهوا في الجدار إلى موضع الحجر الأسود، اختلفوا من هي القبيلة التي تشرف بأن تتناول الحجر وتضعه في مكانه، فتنافسوا في هذا، كل قبيلة تقول نحن أحق بهذا، فاختلفوا وتنازعوا وبقوا ماذا يفعلون؟ البناء متوقف على وضع الحجر ثم يوضع البناء فوقه. فقالوا بعد إرشاد من أرشد: نحكم أول رجل يدخل علينا. فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا الأمين، هذا محمد الأمين، وكان معروفا بالأمن والأمانة، لا يشك في هذا أحدهم، الصدق شعاره وطابعه. قالوا: هذا الأمين نحكمه. فحكموا، فأمر أن يؤتى بخرقة واسعة كبيرة وأن تتناول القبائل، كل قبيلة بطرف منها بشق منها، ووضع الحجر في تلك الخرقة وحملوه، ثم تناوله ووضعه بيديه الشريفتين في مكانه. هذا تم له في الجاهلية قبل الإسلام. قبل هذه الحادثة لا شيء، فقط معروف في الطهارة والصدق والوفاء، لكن ما أوحي إليه ولا عرف شيئا عن الدين. وما ننسى أيضا أنه كان يكره الشرك والمشركين قبل الإسلام، والحادثة التي حدثت وقررناها في السيرة هو أنه ليلة من الليالي علم أن عرسا وحفلا سيقام في مكة، وهو خارج مكة يرعى الغنم مع زميل له، فقال لزميله: تسمح لي أن أذهب الليلة أحضر هذا الحفل وأنت ترعى غنمي مع غنمك؟ فأذن له، فذهب وجلس في الساعة التي يقام فيها الحفل، فأخذه النوم فنام، فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فلم يشهد الحفل ولا أغاني ولا رقص ولا عادات جاهلية قط، صرفه الله صرفا كاملا. جاء قبله بالشمس أو بعدها قبل الحفل، فأخذته سنة من النوم فنام، فلم يستيقظ إلا على حر الشمس. وأخرى أيضا ما ننساها، لما كانوا يبنون الكعبة كان يحمل الحجارة على عاتقه بدون ما إزار وإلا رداء فوقها، فرحمه عمه العباس فقال: أي محمد، ضع طرف إزارك على كتفك واحمل الحجارة على كتفك فلا تضرك. استغفله فغفل وأخذ طرف إزاره فوضعه على كتفه فبدت عورته فخر صاعقا، ما رضي أن تكشف عورته فوقع على الأرض. والشاهد عندنا في قوله: قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا. عمر إنسان 40 سنة، ما قلت لكم شيئا ولا أمرت ولا نهيت ولا أعلمت ولا أخبرت. نعم. قل لو شاء الله ما تلوت ولا أدراكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. فلو كان هناك عقل وعقلاء يفهمون أن الذي عاش 40 سنة ما قال ولا أمر ولا نهى ولا كيف بعد 40 سنة يدعي ويكذب ويقول كذا وكذا، لولا أنه أوحي إليه بعد 40 وعلم وأمر أن يعلم. فحجة قاطعة هذه، لكن ينتفع بها العقلاء، أما الذين لا عقول لهم أو شهواتهم تقودهم حيث شاءوا فلا يفهمون هذا ولا يبصرون. ثم قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. والله لا أحد أظلم من إنسان يكذب على الله ويقول أوحى إلي وأمرني ونهاني، والله ما أوحى إليه ولا أمر، أو من إنسان كذب بآيات ربه وهي تنزل وتتلى وهو ينكرها ويجحدها ولا يؤمن بها. هذا إخبار الله تعالى وهو الواقع. لا أحد أظلم من رجلين، أحدهما كذب بآيات الله والثاني افترى على الله وكذب عليه، إذ قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لو قيل لك: من أظلم الظالمين؟ الذي كذب بآيات الله والذي افترى وكذب على الله وقال أوحى إلي أو أمرني وهو لم يأمره ولم يوحي إليه. فلهذا الرسول مبرأ من هذه التهمة وهي أن القرآن من نفسه ومن عنده ويستطيع استبداله بغيره أو حدث آيات وإثبات أخرى. هذه النظرية مردودة من أسافها. ثم قال تعالى إنه لا يفلح المجرمون. من هم المجرمون؟ بيض أم سود؟ عرب أم عجم؟ من هم؟ واحدهم مجرم أجرم على من؟ على ولده قتله، على مال يحرقه، أجرم على ما؟ على نفسه، صب عليها أطنان الذنوب والآثام فسودت وتعفنت وتلطخت وأصبحت مبغوضة لله وملائكته. فصاحبها لن يفلح ولن يفوز ولن يساكن الأبرار في دار السلام، وذلك لخبث نفسه. والنفس تخبث بماذا؟ بالبول والقرء أو بالحمى والطين؟ تخبث بالذنوب والمعاصي. فالذي يكذب على الله ويقول أنا قال الله أو أمر الله أو نهى الله وحرم الله والله ما فعل، هذه الكذبة تلطخ نفسه ويكون قد أجرم على نفسه أشد الإجرام. كالذي يأتيه وحي الله وأمر الله وكلامه فيكذب به ويقول ما نؤمن بهذا، خرافة أو ضلال أو ما إلى ذلك. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون. اللهم أعذنا من أن نكون من المجرمين الذين يجرمون على أنفسهم بما يفعلونه من إجرام في الناس، يكذبون ويسرقون ويزنون ويقتلون، كل ذلك إجرام على أنفسهم. والآية الأخيرة يقول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية نرجئها إلى غد إن شاء الله، ذات قيمة وأثر في حياة المسلمين. إذن خلاصة الدرس، عرفنا معشر الأبناء والإخوان أن مشركين كانوا يلحون على رسول الله ويطالبونه بتبديل القرآن بقرآن آخر أو بتبديل بعض الآيات بآيات أخرى، تلك الآيات التي فيها إنكار الشرك والمشركين وذكر الآلهة المبطلة. هؤلاء طغاة أهل مكة أهلكهم الله. ثانيا علة إنكارهم وتكذيبهم هو كفرهم بيوم القيامة، هو تكذيبهم بالبعث الآخر والجزاء فيه على العمل. إذ قال تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا، أما الذين يأملون ويرجون لقاء الله والوقوف بين يديه لا يقفون موقف شائن أبدا، لا ظلم ولا اعتداء ولا إجرام لا على أنفسهم ولا على غيرهم، ولكن لأنهم مكذبون بيوم القيامة وهو الركن الخامس من أركان العقيدة الإسلامية. ثم قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، هذه حجة تقطع كلامهم وتفصل ما عندهم عن الحق. لما الرسول عاش 40 سنة معهم ما تكلم بقرآن ولا بوحي ولا أمر ولا نهى، بعد 40 سنة يفتري ويكذب ثم يأتي بهذه العلوم والمعارف التي لو تجتمع الخليقة كلها ما أتوا مثلها. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم الله به. ف فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وفي الآية تقرير مبدأ أن ذا العقل هو الذي يخاطب بالعلم ويفهم، والذي لا عقل له لأنه فسد أو تملك الشيطان بما زين وحث له من أباطيل فهو لا يعي ولا يفهم، وإلا هذا الكلام كان يصعق أحدهم عند سمائه. وأخيرا عرفنا من أشد الناس ظلما، رجلان أحدهما كذب على الله والثاني كذب الله وكذب بآياته. الظلم كثير والظالمون كثر، ولكن أظلمهم رجلان، رجل كذب على الله وقال أحل الله حرم الله أمر الله شرع الله، الله وصفه كذا الله يفعل كذا، كله كذب على الله، هذا شر الخلق. وآخر كذب بما جاء عن الله فلم يؤمن بآيه ولا بكتاب ولا بوحيه، وكلما بينت له أمر الله يكرهه، نهيته لا يقبل الانتهاء. وهكذا هذان الرجلان لا أظلم منهما بدليل قوله تعالى فمن أظلم، الاستفهام للنفي، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء من المجرمين والمجرمون لا يفلحون. هل تعرفون الفلاح؟ ما الفلاح يا أهل الحلق؟ ما الفلاح؟ كسبك شاة أو بعيرا، نجاحك في امتحاناتك في تجارتك، ما الفلاح؟ الفلاح هو الفوز، قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه. أفلح ما معنى أفلح؟ فاز. ما الفوز؟ قال تعالى في بيانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أيتها الشغيلة يا عملاء يا عاملون، متى توفون أجوركم؟ يوم القيامة. فلهذا اعملوا ما طاب لكم من خير أو شر، فالجزاء ليس في الدنيا، ذي دار عمل، العمل بعد الموت، الجزاء بعد الموت. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فما الفوز؟ النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. فاز فلان من فلان، أي نجا من عالم الشقاء وارتقى إلى عالم السعادة واستقر في النعيم المقيم. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين.